وسؤال أن يهديهم ويوفقهم ويمن عليهم بالعلوم النافعة والأعمال الصالحة ظاهرة وباطرة التي لا تتم الإمامة إلا بها. وتأمل كيف نسبهم في هذه الآية لاسم الرحمن جل جلاله ليعلم خلقه أن هذا إنما نالوه بفضله ورحمته وبحض جوده ومنته. وتأمل كيف جعل جزاءهم في هذه الصورة الغرفة وهي المنازل العالية في الجنة. وهذا لما كانت لما كانت الإمامة في الدين من المراتب العالية، بل من أعلى مراتب يعطاها العبد في الدنيا، كان جزاؤه عليها الغرف العالية في الجنة. وهذا بخلاف طلب الرياسة، فإن طالبيها يسعون في تحصيلها لينالوا بها أغراضهم من العلو في الأرض وتعبد القلوب لهم وميلها إليهم ومساعدتهم لهم على جميع أغراضهم، مع كونهم عالين عليهم قاهرين لهم. فترتب على هذا الطلب من المفاسد ما لا يعلمه إلا الله من البغي والحسد والطغيان والحقد والظلم والحمية للنفس دون حق الله، وتعظيم من حقر الله واحتقار من أكرمه الله. ولا تتم الرياسة الدنيوية إلا بذلك، ولا تنال إلا بأضعافه من المفاسد، والرؤساء في عمى عن هذا. فإذا كشف الغطاء تبين لهم فساد ما كانوا عليه، ولا سيما إذا حشروا في صفة الضر يطاؤهم أهل الموقف بأجلهم إهانة لهم وتحقيرا وتصغيرا، كما صغروا أمر الله وحقروا عبادة. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. بعد، قال الشيخ رحمه الله: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. ثم ساق هذه الآية الكريمة، قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. سبق الحديث عن إشارة إلى فضل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ولعل نستكمل الحديث عنها في هذا الدرس. مما قاله أهل العلم في ذلك، العلامة عبد الرحمن السعدي يقول: لما تحدث عن بركة دعوة النبي عليه الصلاة والسلام قال كلاما أقرأ عليكم شيئا منه. قال رحمه الله: قال ووصل ببركة دعوته عليه الصلاة والسلام إلى مشارق الأرض ومغاربها، وكان عليه الصلاة والسلام يدعو بنفسه ويأمر رسله وأتباعه أن يدعو إلى الله تعالى، لأن جميع الأعمال متوقفة في صحته على التوحيد. وإذا كانت الدعوة إلى الله وإلى شهادة أن لا إله إلا الله فرضا على كل أحد، كان الواجب على كل أحد بحسب مقدوره. إن ذا كلام رحمه الله. المقصود من كلام رحمه الله أن تبليغ دين الله والدعوة إلى الله عز وجل هذا هو سبيل رسول الله عليه الصلاة والسلام، ودعوته عليه الصلاة والسلام عمت بركتها فشملت العالم كله. وكما قال العلماء: ما طرق العالم ناموسا أعظم نعمة من بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام، وكذلك أتباعه ينبغي أن يكونوا كذلك. والناظر إلى حال الصحابة لا سيما الصديق الأكبر رضي الله عنه يجد أنهم دعوا الله سبحانه وتعالى وأسلم على أيديهم الخلق الكثير. والمصنف رحمه الله الشيخ محمد بن عبد الوهاب كان كذلك، كان داعية لله سبحانه وتعالى. سبق أن قلنا في أول الكتاب أنه رحمه الله وقف على الملتزم عند الكعبة ودعا الله تعالى أن يوفقه، فحصل له يعني ذلك، فعمت دعوته الجزيرة العربية وتجاوز ذلك. المقصود أن الشيخ رحمه الله كان يعني يدعو الله سبحانه وتعالى سواء من خلال التعليم أو من خلال الرسائل أو من خلال معايشته للناس. الشيخ عبد الرحمن بن حسن صاحب الكتاب الذي بين أيدينا حفيد المؤلف يقول أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله إذا سمعهم يدعون زيد بن الخطاب في هنا في في في في في, في, في العارض في نجد، كان رحمه الله يقول لهم: الله خير من زيد، الله خير من زيد، من باب تأليفهم ومن باب ترغيبهم في التوحيد. واستمر أتباعه على هذا المنوال. فالناظر في سير علماء الدعوة يجد أنهم دعوا الله سبحانه وتعالى سواء من خلال التعليم أو من خلال الرسائل أو من خلال المواقف العملية. لعلنا نذكر أمثلة في هذه العجالة، من ذلك مثلا الشيخ حمد بن عتيق رحمه الله كتب رسالة عظيمة بليغة إلى محمد صديق حسن خان من علماء الهند، تضمنت جوانب دعوية وجوانب من النصح والاحتساب له. وليتكم تقرؤون هذه الرسالة لما فيها من العلم ولما فيها من الأدب ولما فيها من احترام العلماء ومناصحتهم. أيضا مما يذكر في هذا المقام الموقف الذي حصل للشيخ أحمد بن عيسى رحمه الله مع عبد القادر التلمساني من أهل مصر. وكان أحمد بن عيسى الذي شرح النونية كان يشتغل ببيع الأقمشة. فالشاهد في هذه القصة طويلة نختصرها، أن الشيخ أحمد بن عيسى حصل له مناقشة مع التلمساني في موضوع توحيد العبادة، واستطاع أحمد بن عيسى رحمه الله أن يقنع التلمساني بالعقيدة الصحيحة في ذلك، وأن الله سبحانه وتعالى هو وحده الذي يستغاث به، هو سبحانه وتعالى الذي يلجا إليه. استمر هذا النقاش 3 أيام، ثم شرح صدر التلمساني لتوحيد الإلهية، ثم بعدها استمر النقاش في موضوع توحيد الأسماء والصفات. وكان التلمساني ممن درس في الأزهر، درس كتب الأشاعرة، فلهذا استمر النقاش طويلا، استمر قرابة 15 يوما حتى انشرح صدر التلمساني رحمة الله عليه عقيدة السلف. التلمساني لم يقف عند هذا الحد، يعني لم يسلك طريقة أهل السنة فحسب، صار ايش داعية. التلمساني كان تاجرا فصار يطبع كتب أهل السنة ويوزعها وينشرها. يقول محمد نصيف رحمة الله عليه ومن وجهاء جدة ومن أعيانها، يقول محمد نصيف يقول فهداني الله سبحانه وتعالى على يد التلمساني. نعم، فلاحظ قبل الدعوة، يعني التلمساني الذي له يعني الذي هو يعني ثمرة من ثمرات دعوة أحمد بن عيسى كان سببا في هداية محمد نصيف رحمة الله عليه. وهكذا فضل الدعوة لا حد له، فضل الله فضل الدعوة وأجرها. ومما يذكر في هذا المقام رسالة جميلة وبليغة كتبها العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله عليه إلى محمد رشيد رضا، ونشرت في مجلة المنار. كانت رسالة أثنى فيها على المنار وبين شيئا من إيجابياتها، ثم ذكر شيئا من آخرها، واقترح على محمد رشيد رضا أن ينبري في إلى إلى إلى إلى إلى الرد على الملاحدة كما جاء ذلك مفصلا في هذه الرسالة. المقصود أن علماء هذه الدعوة المباركة كانوا يمارسون الدعوة سواء من خلال التأليف أو من خلال التعليم أو من خلال الحياة العملية. هذا عبد الله القرعاوي رحمة الله عليه وكلكم يعرفه، ذهب إلى جنوب الجزيرة وأسس الأكثر من 2000 مدرسة كما يشهد بذلك تلاميذه. وكان من ثمراته، وهي ثمرة من ثمراته، حافظ الحكمي رحمة الله عليه. حافظ الحكمي كان يرعى الغنم وهو صغير، فتوسم فيه القرعاوي النباهة والذكاء، فطلب من أبيه أن يفرقه طلب علم، فأبى الأب في أول أمر، فألح عليه الشيخ القرعاوي فاستجاب أخيرا، فحضر دروس القرعاوي وانتفع به. ثم طلب الشيخ القرعاوي من حافظ أن يعني يؤلف متنا أو نظما عفوا في العقيدة، فكتب سلم الوصول إلى علم الوصول، وكان عمره آنذاك 19 عاما. ثم طلب الشيخ القرعاوي منه أن يشرحه، فشرحه في كتاب المشهور معالج القبول، وعمره قرابة 23 سنة رحمة الله عليهم جميعا. القصد أن باب الدعوة أيها الأخوة يعني هو لا شك أنه من أعظم القربات وأعظم الأبواب نفعا، ونحن في زمن أحول ما يكون الناس إلى الدعوة الله عز وجل. وموجب ذلك عدة أمور، أولا كما عرفنا فضل الدعوة من جهة، والثاني كثرة مجالات الدعوة وميادينها، والأمر الثالث الحاجة للدعوة، وقد غلب الجهل وغلب البعد عن دين الله وظهر الشرك في كثير من أمصار المسلمين. لهذه الأمور كلها يعني ينبغي لطالب العلم أن يكون حظا في الدعوة. لا يقول أحدكم أو لا يقول البعض نحن صغار ونحن طلبة علم ما بعد تعلمنا، نحن نقول بلغ ما بلغ الذي عندك. يعني كل منا الآن عنده من العلم بالتوحيد ما عنده ولله الحمد. فهذا التوحيد الذي تعلمته وتفقهت فيه ما أكثر المسلمين الذين يحتاجون إلى ذلك. والشيخ المصنف محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وهو يطلب العلم في البصرة يطلب العلم كان شابا كان رحمه الله في البصرة كان مع طلبه للعلم وتحصيله كان يدعو الله سبحانه وتعالى وحصل وما حصل مع أهل البصرة لما أنكر عليهم دعاء الأموات والاستغاثة به. فهذا شيء مما يعني يذكر في هذا المقام على سبيل العجلة. طيب نرجع إلى الكتاب. هنا ذكر الآية الكريمة قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. أولا هنا في موضوع أنا ويتبعني ذكر المؤلف كلام القيم رحمه الله وهي جملة ومن اتبعني آية معطوفة على الفعل أدعو يعني أن أتباعه يدعون إلى الله أو معطوفة على البصيرة يعني أن أتباعه على بصيرة والتحقيق هذا ولا ذاك أو مجموعهما التحقيق كما سمعنا كلام القيم هنا وبينه أيضا في مفتاح دار السعادة أن قوله تعالى ومن اتبعني أن هذا العطف يرجع إلى الأمرين معا فأتباعه يدعون إلى الله وأيضا أتباعه ماذا على بصيرة وهما أمران لا بد منه أدعو إلى الله هذا تحقيق الإخلاص والتوحيد لله سبحانه وتعالى والبصيرة اللي هي العلم والاتباع لرسول الله عليه الصلاة والسلام هذا أمر. الأمر الآخر نبه الشيخ العلامة محمد بن عثيمين رحمة الله عليه إلى أن البصيرة ليست بالعلم الشرعي فحسب فيقول رحمه الله البصيرة ليست بالعلم بالشرعي فقط بل يشمل ذاك يعني علم الشرع والعلم بحال المدعو والعلم بالسبيل الموصل المقصود وهو الحكمة. إذا البصيرة تشمل العلم الشرعي والثاني ماذا العلم بحال إيش العلم بحال المدعو العلم بحال المدعو والثالث كما قال عنه إيش العلم بالسبيل الذي يوصل إيش إلى المقصود وهي ماذا الحكمة وضع الشيء في موضعه. هنا في النقل الذي بين أيديكم لما قال في شرح المنازل اللي هو القيم والمراد بالمنازل كتاب منازل السائرين اللي هو الهرم أليس كذلك؟ أي نعم. فهنا يقول القيم يريد أن تصل باستدلالك إلى أعلى درجات العلم وهي البصيرة التي يكون نسبة المعلوم لعل الصواب نسبة العلوم فيها كما ذكر عندك الحاشية والمثبت في المدارج لعلها وهي البصيرة التي يكون نسبة العلوم فيها إلى القلب كنسبة المرء إلى البصر. طبعا هنا شكون معنى الكلام لما يقول البصيرة التي يكون نسبة العلوم فيها إلى القلب كنسبة المرء إلى البصر المراد من ذلك حصول ماذا الرسوخ واليقين حصول الرسوخ واليقين وهذا ما عبر عنه ابن القيم رحمه الله في المدارج لما تكلم عن البصيرة قال رحمه الله البصيرة نور يقذفه الله في القلب يرى به حقيقة ما أخبرت به الرسل كأنه يشاهده رأي العين نور يقذفه الله في القلب يرى به حقيقة ما أخبرت به الرسل كأنه يشاهده رأي العين. انتهى كلام رحمه الله من المدارج الجزء الأول صفحة 124 الجزء الأول صفحة 124 والمقصود أن البصيرة فيها معنى الرسوخ فيها معنى اليقين يعني هذا الرسوخ كما لو كان إيش كما لو كان الشيء وإيش ماذا يشاهده ويعاينه بصره. هذا أمر. الأمر الآخر أشار بالقيم إلى فائدة في قول تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة هنا وهنا في الآية قال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني هنا لما قال على بصيرة يقول القيم يقول من فوائد ذكر على لاحظوا لما ذكر قال على بصيرة لما فيه من استعلائه وعلوه بالحق والهدى هنا ويقول على بصيرة هذا الحرف يفيد ماذا الاستعلاء يفيد ماذا الاستعلاء والعلو بالحق يقول خلافا لأهل الضلال، أهل الضلال لا يؤتى فيها بأعلى. واستدل ابن القيم بما جاء في قول تعالى وإنا أو إياكم ماذا قال تعالى لعلى، لحظة لما جاء هدى قال لعلى هدى، لما جاء الضلال قال إيش أو في ضلال مبين. يقول من فوائد ذكر على هؤلاء لما فيه من استعلائه وعلوه بالحق والهدى مع ثباته عليه بخلاف أهل الضلال والريب، فإنه يؤتى فيه بأداة فيه الدالة على انغماس صاحبه وانطماعه كقوله تعالى فهم في ريبهم يترددون. هكذا قال رحمه الله في المدارج الجزء الأول صفحة 16 طبعة الوقت. طيب انتهينا من الكلام على هذه الآية، يبقى عندنا كلام ذكره العلماء قضية حكم الدعوة أو ما حكم الدعوة. يعني خلاصة كلام شيخ الإسلام في المسألة، أقرأ عليكم كلام شيخ الإسلام نأخذ منه الخلاصة. قال شيخ الإسلام رحمه الله بعد كلام طويل قال وقد تبين بهذا أن الدعوة إلى الله تجب على كل مسلم لكنها فرض على الكفاية، لكنها فرض على الكفاية، وإنما يجب على الرجل المعين من ذلك ما يقدر عليه إذا لم يقم به غيره. إذن الدعوة سبحانه وتعالى من الواجبات هي فرض كفاية، أي نعم، لكن تتعين على أشخاص متى؟ أي نعم، إذا لم يقم به غيره، شخص مثلا في بيته، أي نعم، عند إخوته أو عند أهله أو عند والديه، أي نعم، هنا هو الذي يدعوه في بيته، أليس كذلك؟ فالمقصود أن نخلص من هذا إلى أن الدعوة من الواجبات ومن فروض الكفايات. هكذا قال رحمه الله في الفتاوى 15 صفحة 166 إذا خلصنا إلى أن الدعوة سبحانه وتعالى من الواجبات وهي من فروض الكفاية، يعني هي مثل ما تقول عن مثل ما تعرفون عن الأمر بالمعروف عن المنكر، الأمر بالمعروف عن المنكر أوجبه الشارع، يعني نعم، لكن لما نقول ما حكمه نقول ماذا؟ أن فرض كفاية، ولتكن منكم أمة يدعون، نعم، فهو نعم، لكنه لما نقول أنه فرض كفاية في أحوال يكون الأمر إيش؟ نعم، متعين، فالذي رأى المنكر يتعين عليه ما لا يتعين على غيره، والذي عنده القدرة على جدار أهل الكتاب مثلا، فهذا يتعين عليه في هذا الباب ما لا يتعين على من ليس قادر وهكذا. طيب بعدها ذكر الشيخ رحمه الله المسائل، ذكر المصنف الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الأولى قال التنبيه على الإخلاص، وهذه مسألة يا إخوان عزيزة ومهمة. قال المصنف التنبيه على الإخلاص لأن كثيرا من الناس لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه، يعني فهذا يعني ملحظ مهم، ولعل من أسباب قبول هذه الدعوة دعوة الشيخ ما قام في قلب صاحبه ماذا؟ من الإخلاص لله سبحانه وتعالى، يعني هذا الإخلاص هو الذي جعل هذه الدعوة القبول والانتشار والتأثير. هناك دعوات قامت قبل دعوة الشيخ، هناك دعوات قامت بعدها، لكن ما كتب لها مثل ما كتب لها الدعوة من القبول والانتشار ولله الحمد منه. ولعل ذلك كما نلحظ من خلال رسائل الشيخ عنايته بالإخلاص، ويتمثل الإخلاص بتأكيد على التوحيد العبادة، على إفراد سبحانه وتعالى بالعبادة. يتمثل هذا أن الشيخ رحمه الله بعيد عن حظوظ النفس، كان الشيخ الخاطب خصومه فضلا عن أصحابه، ويقول لا تأخذوا بكلامي أضربوا بكلامي عرض الحال، يعني يقول هذا كتاب السنة خذوا منه، يعني فما كان الشيخ رحمه الله صاحب حضور، يعني نعم، وإنما همه إيش؟ أن يهتدي الناس، أن يعرفوا دين الله سبحانه وتعالى، فإذا عرفوا دين الله وعرفوا توحيد العبادة فهذا هو المطلوب، يعني ولهذا لاحظ قضية الآن الإخلاص الذي قام في قلب مؤلف كلمة اتركوا كلامي اضرب كلامي ارجعوا لكلام الله، تجد هذا يتكرر في رسائله رحمه الله. هنا لما يقول الشيخ لان كثيرا من الناس لو دعا الى الحق، لاحظ الان في حق في اتباع في صواب، لكن يدعو الى نفسه ويجد شرط الاتباع، لكن ما هو شرط ايش؟ الاخلاص. فقد تجد بعض الناس يدعو الى الحق، لكن تجد يدعو الى صواب، يدعو الى سنه، لكن هذه السنه قد غاب عنها ايش؟ الاخلاص. نعم، يدعو هذا الحق، وإنما تدري إيش يدعو إلى نفسه، يدعو إلى نفسه سواء نفسه ذاته أو حزبه أو جماعته، سميها ما شئت، كل ذلك من إيش؟ من حظوظ النفس التي إيش تنافي ماذا؟ تنافي الإخلاص لله سبحانه وتعالى. ولهذا أنبياء الله ماذا يقولون؟ نعم، في دعوتهم يقولون قل ما أسألكم عليه من أجر. هم لا يرجون أجر، لا يرجون يعني حظوظا، ولا يرجون منصبا ولا رياسة عليهم السلام. طيب إلى أن قال ومنها أن من دلائل حسن التوحيد أنه تنزيه الله سبحانه وتعالى المسبة. طبعا أخذه الشيخ رحمه من قوله تعالى سبحان الله، سبحان الله تنزيه سبحان الله. قال بعدها ومنها أنه أن من قبح الشرك أنه مسبة الله سبحانه وتعالى. إلى أن قال ومنها إبعاد المسلم عن المشركين لا يصير منهم ولو لم يشرك. نعم لاحظ الآية قال وسبحان الله وما أنا المشرك وما أنا بالمشركين. فهذا إيش فيه تأكيد على إيش إبعاد مسلم. بعض الشرح يعني يقول وما المشركين يعني لست مشركا. لا ليس الأمر كذلك، الأمر أبعد من هذا، ولا شك أنه ليس مشركا، بل هو إيش المراد من كلمة وما المشركين ماذا؟ الابتعاد عن المشركين، الابتعاد عن المشركين. طيب نتجاوز هذا تفضل. عفوا الكلام القيم في كتاب الروح اللي هو الفرق يعني القيم في كتاب الروح الذي نقله هو الشيخ عبد الرحمن الحسن. طبعا هذا نقل الشيخ عبد الرحمن الحسن وليس موجودا في الأصل. وسبقا قلنا أن الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله اختصر تيسير عز الحمد، لكنه أحيانا إيش يضيع في أشياء يحذفها وفي أشياء إيش يرى من المساحة إيش إضافة. ومن ذلك هذا النص الطويل في قضية الفرق بين حب الإمامة الدعوة وحب الرئاسة. فابن القيم في كتابه الروح في آخره ذكر جملة من الفروق المهمة، ومن هذا الفرق، الفرق بين حب الإمامة للدعوة الله وبين إيش حب الرئاسة. وخلاص الفرق كما قال عندك عندك العنوان إيش والفرق بين حب الإمامة إيش ثم إيش لعل الصواب كما جاء في الروح والفرق بين حب الإمامة للدعوة إلى الله. حب الإمامة للدعوة إلى الله يعني هو يحب أن يكون إماما يؤتم به من أجل ماذا؟ من أجل الدعوة، ليس من أجل إيش الدعوة إلى نفسه أو حظوظه أو استكبارا أو علوا وحب رياسة. فالآن هذا الصواب كما جاء في كتاب الروح. قال المؤلف رحمه الله القيم قال هو الفرق بين تعظيم أمر الله والنصح له وتعظيم النفس والسعي في حظه. يعني هذا هو الخلاصة، يعني الفرق بين أن الشخص يحب الإمامة من أجل الدعوة سبحانه، هذا إيش هو من أجل ماذا؟ من أجل تعظيم أمر الله. كون أهل الإيمان يقول واجعلنا المتقين إماما من أجل ماذا؟ من أجل الناس يأتمون به في الخير وفيما يرضي الله سبحانه وتعالى. أما أصحاب الرياسات الدنيوية نعم التي لا هم لهم إلا حظوظهم الدنيوية من المال والمنصب والشهرة، فهؤلاء يبتغون ماذا؟ هل يبتغون تعظيم الله ولا تعظيم أنفسهم؟ تعظيم أنفسهم. ولهذا تجد كما قال ابن القيم في آخر كلامه تجد هذه الرياسة لا تنفك عن الكبر والغرور واحتقار الآخرين، وهؤلاء المتكبرون يعاملون بنقيض قصد يوم القيامة. أليس كذلك؟ كما ذكر المؤلف الحديث أشار له أن هؤلاء المتكبرون يحشرون على ماذا؟ على أمثال الذر، يطأهم الناس بأقدامهم كما جاء ذلك في الحديث الذي أشار له ابن القيم. طيب تفضل. لما قال وتأمل هنا لما الله تعالى قال وعباد الرحمن، هنا لما قال وعباد الرحمن أن هذا الوصف ما نهى لماذا؟ هنا محض فضل الله سبحانه وتعالى ورحمه. قال وكتأمل كيف نسب في هذه الآية إلى اسم الرحمن ليعلم خلقه أن هذا إنما نهى بفضله ورحمته. نعم فهذا إنما نهى بفضله ليس إيش بسعيهم ولا هنا ولا بحوله. والله أعلم. قال المصنف رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وترائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب أخرجاه. قال في الشرح قال الحافظ كان بعث معاذ إلى اليمن 10 قبل حج النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر المصنف يعني البخاري في أواخر المغازي، وقيل كان ذلك في آخر 9 عند مصرفه عند منصرفه صلى الله عليه وسلم من تبوك، رواه الواقدي بإسناده إلى الكعب بن مالك، وأخرجه ابن سعد في الطبقات عنه. واتفقوا أنه لم يدل على اليمن إلى أن قدم في خلافة أبي بكر رضي الله عنه ثم توجه إلى الشام فمات بها. قال شيخ الإسلام الفضائل معاذ رضي الله عنه أنه بعثه صلى الله عليه وسلم إلى اليمن مبلغا عنه مفقها ومعلما وحاكما. قوله إنك تأتي قوم من أهل الكتاب، قال القرطبي يعني به اليهود والنصارى، لأنهم كانوا في اليمن أكثر من مشركي العرب أو أغلبهم، وإنما نبه على هذا ليتهيأ إلى مناظرتهم. وقال الحافظ كفوف التوقيئة للوصية ليجمع همته عليهم قوله فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، شهادة رفع على أنه اسم يكن مؤخر وأول خبرها مقدم ويجوز العكس. قوله في رواية إلى يوحد الله، هذه رواية ثابتة في كتاب التوحيد من صحيح البخاري، ومسار المصنف في ذكر هذه الرواية للتنبيه على معنى شهادة لا إله إلا الله، فإن معناها توحيد الله تعالى بالعبادة ونفي عبادة ما سواه. وفي رواية فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، وذلك هو الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، كما قال تعالى من يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. العروة الوثقى هي لا إله إلا الله في رواية البخاري، فقال ادعوهم إلى شهادة لا إله إلا الله وأني رسول الله، قلت لا بد في شهادة لا إله إلا الله، قلت لا بد في شهادة أن لا إله إلا الله من سبعة شروط لا تنفع قائلها إلا باجتماعها: أحدها العلم والمنافي للجهل، الثاني اليقين المنافي للشك، الثالث القبول المنافي للرد، الرابع الانفياد المنافي للترك، الخامس الإخلاص المنافي للشرك، السادس الصدق المنافي للكذب، السابع المحبة المنافية لعدمها. وفيه دليل على التوحيد الذي هو إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له، وترك عبادة ما سواه هو أول واجب. ولهذا كان أول ما دعت إليه الرسل عليه السلام أن أعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وقول نوح أن لا تعبدوا إلا الله، وفيه معنى لا إله إلا الله مطابقة. قال علامة ابن القيم رحمه الله تعالى: ولهذا خاطب الرسل أممهم مخاطبة من لا شك عنده بالله، وإنما دعوهم إلى عبادة الله وحده لا للإقرار به، فقالت لهم: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، وجوده سبحانه وربوبيته وقدرته أظهر من كل شيء على الإطلاق، فهو أظهر للبصائر من الشمس والبصار، وأبين العقول من كل ما تعقيده وتقر بوجوده، ما ينكره إلا مكابر بلسانه وقلبه وقلبه وعقله وفطرته وكلها تكذبه. قال تعالى: الله الذي رفع السماوات بغير عمل ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون إلى آخر الآيات. قال شيخ الإسلام: وقد علم الاضطرار من دين الرسول صلى الله عليه وسلم، واتفقت عليه الأمة أن أصل الإسلام وأول ما يؤمر به الخلق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، بذلك يصير الكافر مسلما والعدو وليا والباح دمه وماله معصوم الدم والمال، ثم إن كان ذلك من قلبه فقد دخل في الإيمان، وإن قاله بلسانه دون قلبه فهو في ظاهر الإسلام دون باطن الإيمان. قال: وأما إذا لم يتكلم بها مع القدرة فهو كافر باتفاق المسلمين باطنا وظاهرا عند سلف الأمة وإمتها وجماهير العلماء انتهى. قال المصنف رحمه الله تعالى: وفيه أن الإنسان قد يكون عالما وهو لا يعرف معنى لا إله إلا الله، ويعرفه ولا يعمل به. قلت: فما أكثر هؤلاء لا كثرهم الله تعالى. قوله: فإنهم أطاعوك لذلك، أي شهدوا وانقالوا لذلك، فعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات، فيه أن الصلاة أعظم واجب بعد الشهادتين. قال النووي: ما معناه؟ أنه يدل على المطالبة بالفرائض في الدنيا لا يكون إلا بعد الإسلام، ويلزم من ذلك أن لا يكونوا مخاطبين به، ويزداد في عذابه بعذابهم بسببها في الآخرة. والصحيح أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة المأمور به والمنهي عنه، وهذا قول الأكثرين انتهى. ابن عباس رضي الله عنهما هنا قال المؤلف رحمه الله: قال الحافظ: كان بعث معاذ اليمن سنة 10. قالوا اليمن سميت يمن لأنها إيش على يمين إيش على يمين الكعبة، هكذا نقل على البخاري رحمه الله أنها سميت يمن لأنها على يمين الكعبة. هنا قال شيخ الإسلام: ومن فضائل معاذ رضي الله عنه أنه بعثه صلى الله عليه وسلم إلى اليمن مبلغا عنه ومفقها ومعلما وحاكما. وجاءت العبارة كما أثبتها المحقق الحاشية: مبلغا عنه وداعيا، المثبت متاوية، ولذلك أنها تثبت هذا. ليس كذلك؟ لأن عنوان الباب باب الدعاء إلى شهادة الله. فالشيخ الإسلام قال أنه عليه الصلاة والسلام بعث معاذ مبلغا عنه وداعيا، ثم قال: ومفقها ومعلما وحاكما. قال الشيخ رحمه الله الإسلام في هذا الموطن إضافة لما ذكر الشارع، قال: وكان معاذ من النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة عليا، فإنه قال له: يا معاذ والله إني لأحبك. وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: إن معاذا كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، تشبيها له بإبراهيم. هذا كل كلام الرحالة ذكر المحقق العاجز 54. طيب، إذا قال: إنك تأتي قوم من أهل الكتاب، باعتبار أن اليمن غالب عليهم الكتاب من اليهود والنصارى، وكما قال يعني هذا يعني نوع من التنبيه، قال: وإنما نبه على هذا ليتهيأ لمناظرته، يعني يأخذ حيطته، فهؤلاء عندهم من العلم ما ليس عند الوثنيين مثلا. هنا قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. ذكر أن يجوز الوجه، يجوز أن تقول أول باعتبار أنها اسم كان، ويمكن تقول إيش أول باعتبار أنها إيش خبر مقدم، كذلك خبر كان مقدم، يجوز الوجهان. هنا الآن عندنا في هذا الكلام خلاصته، عندنا أربع روايات جاءت لما ذكر ذلك الحافظ بن حجر. الرواية الأولى: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، هذه الرواية الأولى. الرواية الثانية: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يقول حافظ أن هذه هي إيش أكثر الروايات. إذا الرواية الثانية إيش؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الرواية الثالثة ذكر المؤلف ما هي، وفي رواية لن يوحد الله، هذه الرواية الثالثة. الرواية الرابعة ذكر المؤلف أيضا الشارح: فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله. عندنا الآن أربع روايات، والذي همنا الروايات التي ذكرها المصنف. الآن كلمة شهادة أن لا إله إلا الله فسرت بأنها إيش؟ وحد الله. توحيد الله هو ماذا؟ هو عبادة الله. يعني في هذه الروايات يفسر بعضها إيش؟ بعض. فعندك الآن تفسير الشهادة، وفسره النبي عليه الصلاة والسلام. لما يجي واحد يقول لك معنى لا إله إلا الله، ما يجي واحد من مثل الأشاعرة أو المتكلمون عموما يقول لك لا إله إلا الله معناها القادة أخترع. نقول هذه الكلمة فسرها من؟ فسرها أعلم الناس عليه الصلاة والسلام عندما قال إيش الرواية الأخرى إيش: فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله. فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، يعني فإذا جاء نهر الله بطل نهر باقي. فهذه أربع روايات. يمكن من باب الفائدة هذا الموضوع، لما الآن هؤلاء أهل الكتاب ويدعون إلى شهادة لا إله إلا الله، في كلام للإمام الشافعي رحمه الله يقول: بلغني أن بعض اليهود بعض النصارى يشهدون أن لا إله إلا الله، بلغ كما ذكر ذلك كتاب الأمة، يعني أن بعض منهم، فهؤلاء لا يعني لا تنفعهم هذه الكلمة حتى يشهدوا ماذا؟ أن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. يعني لكن المعروف طبعا كما لا يخفى عليكم أن اليهود والنصارى انحرفوا بماذا؟ انحرفوا توحيد العبادة. كذلك هؤلاء قال عزير من الله، والأولاء قال المسيح من الله، وقع في الشرك بالله سبحانه وتعالى، لا سيما النصارى. النصارى غلب عليهم ماذا؟ غلب عليهم الشرك. طيب، إذا نخلص من هذا، إذا هذه الروايات يفسر بعضها بعضا كما ذكر ذلك الحافظ، أنتم ترجعون إلى كلامه رحمه الله في الفتح المجلد 13 صفحة 354. المجلد 13 صفحة 354 اللي هو كتاب التوحيد. طيب، هنا أيضا كما لا أخفى عليكم، لما قال عليه الصلاة والسلام: فليكن أول ما تدعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، في هذا رد على المتكلمين الذين زعموا أن أول واجب النظر، وبعضهم زعم أن أول واجب القصد إلى النظر، وبعضهم زعم أن أول واجب الشك كما قال أبو هاشم الجبائي. هذه كل أقوال مؤداها إلى قول واحد، فكل هذه الأقوال مردودة. من نقول أول واجب هو شهادة أن لا إله إلا الله كما قال ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، فالمتكلمون يزعمون أن أول واجب هو إيش؟ النظر. يقول النظر، وبعض يقول لك القصد إلى النظر، وبعض يقول لك إيش؟ الشك كما نقل عن أبي هاشم الجبائي من رؤوس المعتزلة. ويبدو أنها يعني أنها يعني أقوال يعني تؤول إلى النظر، فهو يبدأ بالشك حتى يفضي به إلى أن يقصد إلى النظر، والقصد للنظر يؤدي به إلى ماذا؟ إلى النظر. والمقصود بالنظر هنا ماذا؟ يعني أن ينظر في اللي هو النظر المفضي إلى ماذا؟ المفضي إلى إثبات أن الله تعالى إيش؟ أن الله تعالى هو الصالح. يعني لاحظ العناء الطويل، يعني ينظر نعم ويتأمل يتفكر حتى يصل ماذا؟ إلى أن الله تعالى هو الصالح. يعني لاحظ الآن هم اشتغلوا بتقرير ماذا؟ أمر مدحي. إذا ما سمعنا الآية قالت لهم رسلهم بما يشك قضية أن الله تعالى هو الصانع، أن الله تعالى هو الخالق، هذا أمر قد قرره عباد الأحجار، أليس كذلك؟ أمر مفروغ منه. يعني فأول واجب هو إيش؟ هو توحيد العبادة كما سمعنا من خلال هذا الحديث. طيب الأمر الآخر، ذكر عندك الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله عليه قال لا بد في شهادة أن لا إله إلا الله من سبعة شروط. هذه الشروط كما لا يخفى عليكم ونؤكد ونذكر بهذا أن هذه الشروط السبعة المذكورة ثبتت من خلال إيش؟ الاستقراء، من خلال استقراء النصوص، من خلال حمل المطلق على المقيد. فما جاء في هذه الحديث من قضية أن من قالها دخل الجنة جاءت مقيدة بهذه القيود الثقال، بهذه الشروط، شرط العلم كما في حديث عثمان من مات وهو يعلم أنه دخل الجنة، شرط اليقين كما في حديث أبي هريرة أشهد أن لا إله إلا الله أني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. عندك القبول كذلك، قال تعالى إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، يعني فهم ما حقق القبول الانقياد. قال عز وجل نعم هي جاءت كذا لكن النبي الذي ذكر في تزكية العروة الوثقى نعم فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، أو جاء في قول تعالى ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن، الإسلام اللي هو الانقياد المنافي للترك. الإخلاص جاء في حديث عتبان الذي مر بنا قال عليه الصلاة والسلام إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجهه. المحبة ذكرت في آية البقرة قال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونه كحب الله، أو في حديث أنس والذي جاء فيه قال عليه الصلاة والسلام ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه. المقصود هذه شروط يعني أخذت من إيش؟ من نصوص الكتاب والسنة. فلا يأتي بعض المتحدثين ويقول لك والله أنتم جايبين هذه الشروط من عندكم والنبي عليه الصلاة والسلام ما كان يقول هذه الشروط، هذه الشروط قالها النبي عليه الصلاة والسلام جاءت نصوص الوحي، فهي أخذت من خلال النظر في نصوص الوحيين ومن خلال حمل المطلق على المقيد. طيب نتجاوز هذا إلى أن قال في آخر كلامه قال الشيخ الإسلام الكلام الذي نقله الشارح هنا منه يبدو أنه جاء بمعناه من كتاب الإيمان الفتاوى السابعة صفحة 140 كلام شيخ الإسلام في صفحة 93 الأخير تجدونه يعني أورده الشارح بمعناه وهو موجود في الفتاوى السابعة صفحة 140. هنا قال شيخ الإسلام في آخر كلامه قال وأما إذا لم يتكلم بها بالشهادة مع القدرة فهو كافر باتفاق المسلمين باطنا وظاهرا. هذا الكلام الذي قرره شيخ الإسلام رحمه الله وحكى الإجماع، حكاه من قبله أيضا ابن حزم، ابن حزم قرر هذا المعنى في هذا رد على طائف من طائف مرجئة وهي من طائفة التي نعم لا الكرامية العكس، الكرامية يقول لي ما هو القول عندهم يعني القول هو كل شيء اللي طائفة من لا الماتريدية أبو منصور الماتريدي، أبو منصور الماتريدي يقول الإيمان هو التصديق والإقرار لإقرار الإنسان إيش يقول ركن زائد ليس بأصلي، يقول ركن زائد ليس بأصلي ركن زائد، أو حين يعبر يقول إيش الإقرار الإنسان شرط في إجراء الأحكام الظاهرة، فالإيمان عنده التصديق فقط. يعني فهو أبو منصور يقول لو أن شخصا يعني نصراني مثلا أو يهودي اعتقد في قلبه الشهادة، يعني شهد في قلبه ولم يخبر ذلك بلسانه، شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بقلبه ولم يخبر ذلك، فهذا يكون إيش يقول إيش يكون عند الله إيش يكون عند الله مؤمن، وإن كان عندنا يقول إيش كافر، يقول لا هو إذا لم يتكلم كما قال الشيخ مع القدرة فإن يكون ماذا كافر باطنا وظاهرا، لا بد أن ينطق طبعا الشيخ لم يقول مع القدرة يخرج ماذا؟ المكره. وأيضا إيش؟ نعم الذي ما يستطيع يتكلم. نعم شخص أخرس ما يتكلم. واضح الآن. أيضا ممن حكى الإجماع في المسألة أبو ثور رحمه الله. أبو ثور رحمه الله في كما جاء عند الألكائي حكى المسألة إجماعا أنه قال لا يكون مؤمنا بمجرد التصديق إذا لم يكن معه إقرار. حكى ذلك إجماعا أبو ثور ومن المتقدمين قال لا يكون مؤمنا بمجرد إيش التصديق. التصديق أين يكون؟ في القلب. يقول إذا لم يكن معه إقرار. الإقرار ماذا؟ الإقرار بس. هكذا عند الألكائي في المجلد الرابع صفحة 400 عفوا المجلد الرابع صفحة 849 صفحة 849. إذا نقول كلام الشيخ رحمه الله رد على إيش؟ على الماتريدي على أبي منصور الماتريدي. طيب هنا قال إيش؟ وفي أن الإنسان قد يكون عالم وهو لا يعرف معنى لا إله إلا الله أو يعرفه ولا يعمل به. نعم قال المصنف أو قصد الشارح قال فما أكثر هؤلاء لا كثرهم الله صلى الله عليه. طبعا هنا قال فإنهم أطاعوك لذلك. في بعض روايات الصحيح فإذا عرفوا الله بعد ما قال فليكن أول ما تدعوه من شهادة الله أو فليكن أول ما عبادة الله جاءت رواية فإذا عرفوا الله. هنا المراد بالمعرفة هنا ليس المراد بالمعرفة إيش مجرد المعرفة بل المعرفة إيش التي تستلزم التعظيم والمحبة. وإلا مجرد المعرفة هل توجب إيمانا؟ أبدا. ولهذا معروف أن الجهم هو الذي قال أن الإيمان هو المعرفة وقوله يعتبر من أشنع الأقوال وكفره العلماء لما قال أن الإيمان هو المعرفة كفره أحمد وكيع أبو عبيد بقاسم السلام. وأيضا المعرفة ذكرت في القرآن في مواطع على سبيل الدم لا تفيد إيمانا. قال تعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فعلى هذا نقول ما جاء في الرواية فإذا عرفوا الله فليس المراد بذلك مجرد معرفة بذاتها وإنما المعرفة التي إيش تستلزم التعظيم والمحبة للنسبة. هي معرفة تستلزم الإجلال المحبة للنسبة وليس مجرد المعرفة. طيب جاء المسألة يعني لما بعضهم احتج بهذا الحديث على أن هذا الشيخ ليس يعيش مخاطبين فروع الشريعة. استدل بعضهم قال نعم قال له معناه أنه يدل على أن مطال فراغ في الدنيا لا يكون إلا بعد الإسلام ولا يلزم من ذلك ألا يكون نعم. فبعضهم احتج بالحديث على أن الكفار إيش ليس مخاطبين بفروع الشريعة. ما وجه الاستدلال؟ قالوا أنه إيش دعاهم للتوحيد فقط. دعاهم التوحيد إيش فقط. قال فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة الله. لما جاء العمل إيش قال فإنهم أطاعوا. لكن الصحيح أنهم مخاطبون وليسوا مخاطبين. هم مخاطبون قال عندكم إيش قصة أن الكفار مخاطبون الشريعة. ودل على ذلك مثل ما جاء في قول تعالى عنهم لما يعني يدخلون نار جهنم قالوا لم نكن للمسلمين ولم نكن نطعم المسكين. يعني فالصحيح أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة لكنهم إيش عليهم ماذا؟ عليهم أن يحقوا التوحيد إيش أولا. طيب تفضل. يعني هو يذكره بعضهم يعني زيادة شرط اللي ذكرت الكفر بما معدوم دون الله. وبعضهم أحيانا يدمجها مع بعض. البعض يرى أن القبول والانقياد يمكن يجمعهم شرط الرضا. يعني لا مشاحة فيها لا مشاحة فيها قضية أن يكفر. والبعض يرى أن الكفر يعني هو متضمن في قضية المنافق وأنتنا تقول العلم المنافق للجهل المحبة المنافي البغض. فالبعض يرى يعني أنه متضمن لهذا. طيب طبعاً. قوله فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم فيه دليل أن الزكاة أوجب الأركان بعد الصلاة وأنها تؤخذ من الأغنياء وتصرف على الفقراء. وإنما خص النبي صلى الله عليه وسلم الفقراء لأن حقهم في الزكاة آكد من حق بقية الأصناف الثمانية. وفيه أن الإمام هو الذي يتولى قضاء الزكاة وصرفها بنفسه ونأيبه فمن امتنع من أدائها أخذت منه قهرا. وفي الحديث دليل على أنه يكفي إخراج الزكاة في صنف واحد كما هو مذهب الإمام مالك وأحمد. وفيه أنه لا يجوز دفعه إلى الغني ولا إلى كافر غير المؤلف وأن الزكاة واجبة في مال الصبي المجنون كما هو قول الجمهور لعموم الحديث. قلت والفقير إذا أفرد في اللفظ تناول المسكين بالعكس كنظائره قرره شيخ الإسلام. قوله فيات وكرائم موالهم بنصب كرائم على التهدير جمع كريمة. قال صاحب المطالع هي الجامعة للكمال الممكن في حقها من غزارة لبن وجمال صورة وكثرة لحم وصوف فتره النووي. قلت وهي خيار المال وأنفسه وأكثره ثمنا. وفيها أنه يحرم على العامل في الزكاة أخذ كرائم المال ويحرم على صاحب المال إخراج شرار المال بل يخرج الوسط فإن طابت نفسه بالكريمة جاز. وله واتقي دوعة المظلوم أي يجعل بينك وبينها وقاية بالعدل وترك الظلم. وهذان الأمران يقيان من رزقهما من رزقهما من جميع الشرور دنيا وأخرى. وفيه تنبيه على التحذير من جميع أنواع الظلم. قوله فإنه أي الشأن ليس بينه وبين الله حجاب. هذه الجملة مفسرة لضمير الشأن أي فإنها لا تحجب عن الله تعالى فيقبلها. في الحديث أيضا قبول خبر الواحد العدل ووجوب العمل به وبعث الإمام العمال لجباية الزكاة وأنه يعظ عماله وولاته ويأمرهم بتقوى الله تعالى ويعلمهم وينهاهم عن الظلم ويعرفهم سوء عاقبته والتنبيه على التعليم بالتدريج. قال المصنف قلت ويبدأ بالأهم فالأهم واعلم أنه لم يذكر في الحديث الصوم والحج فأشكل ذلك على كثير من العلماء. قال شيخ الإسلام جاء بعض الناس أن بعض الرواة استصر الحديث وليس كذلك فإن هذا الطعم في الرواة لأن ذلك إنما يقع في الحديث الواحد مثل الحديث وفي عبد القيس حيث ذكر بعضهم الصيام وبعضهم يذكر. فأما الحديثان المنفصلان فليس الأمر فيهما كذلك ولكن هذا جوابان أحدهما أن ذلك بحسب نزول الفرائض أول ما فرض الله الشهادتين ثم الصلاة فإنه أمر بالصلاة في أول أوقات الوحي فلهذا لم يذكر وجوب الحج كعامة الأحاديث إنما جاء في الأحاديث المتأخرة. قلت وهذا من الأحاديث المتأخرة ولم يذكر فيها. الجواب الثاني أنه كان يذكر في كل مقام ما يناسبه فيذكر تارة من الفرائض التي يقاتل عليها كالصلاة والزكاة ويذكر تارة الصلاة والصيام من لم يكن عليه زكاة ويذكر تارة الصلاة والزكاة والصوم إما أن يكون قبل فرض الحج وإما أن يكون المخاطب بذلك لا حج عليه. أما الصلاة والزكاة فلهما شأن ليس لسائر الفرائض ولهذا ذكر تعالى في كتابه القتال عليهما لأنهما عبادتان ظاهرتان بخلاف الصوم فإنه أمر باطن من جنس الوضوء واغتسال الجنابة ونحو ذلك ما يتمنى عليه العبد فإن الإنسان يمكنه ألا ينوي الصوم أو أن يأكل سرا ويمكنه أن يكتم حدثه وجنابته وهو صلى الله عليه وسلم يذكر في الأعمال الظاهرة التي يقاتل الناس عليها ويصيرون مسلمين بفعلها فلهذا علق ذلك بالصلاة والزكاة دون الصوم وإن كان واجبا كما في آيتي براءة فإن براءة نزلت بعد فرض الصيام باتفاق الناس وكذلك لما بعث معاذ اليمن لم يذكر في حديثه الصوم لأنه تبع وهو باطن ولا ذكر الحج لأن وجوبه خاص وليس بعام ولا يجب في العمرة إلا مرة تنوي معناها. قوله أخرجه البخاري مسلم أخرجه أيضا أحمد أبو داود الترمذي والنسائي بن ماجه. هنا قال فعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم صدقة تؤخذ من غنائهم فترد على فقرائهم والدليل أن الزكاة أوجب أركبها للصلاة وأنها تؤخذ من غنائهم وتسرع الفقراء. طبعا في مسائل فقهية يذكرها العلماء في هذا الباب منها قضية إيش أن بعضهم قال إيش بمنع إيش نقل إيش الزكاة كذلك لو قال تؤخذ من أغنياء فترد على فقرائهم لكن ابن دقيق العيد يقول عن هذا القول الذين منع بعضهم نقل الزكاة بناء على هذا الحديث قال ابن دقيق رحمه الله وفيه عندي ضعف من هذا الكلام لأن الأقرب أن المراد تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم من حيث إنهم مسلمون لا من حيث أنهم أهل اليمن. يقول أن الأقرب أن المراد تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم من حيث إنهم مسلمون لا من حيث إنهم إيش أهل اليمن. طيب أيضا هنا لما قال فترد على فقرائهم هم ذكروا علماء إيش أنه لما ذكر الفقراء وأصناف الزكاة ثمانية باعتبارهم إيش أنهم قلت إيش أحوج أي نعم وأظهر لأن حقهم زكاة آكل. طيب بعض العلماء استدل بهذا على أن الدين يمنع وجوب الزكاة ولا لا؟ قال إن الله تعالى افترض على الصدقة تؤخذ من أغنيائه فترد على فقرائه ظاهر الحديث. يقول هنا أنا أقرأ عليكم كلام المنصور صاحب الحميد يقول وهو يدل بظاهره على أن الدين يمنع وجوب الزكاة. لما قال لأن من بيده مال وعليه من الدين وعليه من الدين ما يستغرقه لا يسمى غنيا. والصحيح في هذا الراجح أن إيش أن اللي عليه دين يعني هل يعني تسقط عن الزكاة؟ لا. يعني الآن كلام مثل هذا الشخص عليه دين فهل وعنده مال في نفس الوقت يعني والدين الذي عليه أكثر من إيش الذي بيده عليه زكاة المعنى المال الذي عنده. نعم. والكلام الذي يقرر العلماء أنه سلم كان يبعث عماله وجوبات الزكاة وما كان إيش ما كان يسأل. هذا أظهر أنه سلم ما كان يسأل ولا كان يسأل عماله هل عليك دين ولا ما عليك دين. أدل ذلك على وجوب الزكاة إيش على كل من ملك النصر سواء كان إيش مدينا أو لا. هذا الذي يظهر الله أعلم. قالوا فيه أن الإمام هو الإمام الأعظم هو الذي يتولى قبض الزكاة وصرفها إما بنفسه أو نائبه. طبعا هذه مسألة أيها الأخوة وإن كانت مسائل فقه نجد بعض علماء الاعتقاد الذين ألفوا في العقيدة يقررون هذه المسألة قضية إيش أن الزكاة تدفع إلى من إلى الإمام. طبعا هو بقيد إنه إذا كان الإمام يصرفها إيش في مصارفها الشرعية. ولهذا نجد مثلا الإمام أحمد ينص على هذا في عقائده في بعض رسائله. ابن أبي زمنين من المالكية نص على ذلك في عقيدته. البربهاري في السنة كلهم ينصون على ماذا على أن الزكاة إيش تدفع إلى من إلى الإمام. وباعتبار ماذا باعتبار هناك مخالف وهم الخوارج. الخوارج يمنعون ذلك يمنعون أن تدفع الزكاة إلى إيش إلى الإمام بناء على مذهبهم في قضية أن الأئمة إذا عصوا فهم كفار. فالأصل أن الزكاة تدفع إلى ماذا إلى الإمام إذا كان صرفها إيش في مصارفها الشرعية كما جاء ذلك إيش في كتب الاعتقاد. الكلام هنا طبعا لما يقولك تصرف في إيش في أي زكاة في الأموال الباطنة أو الأموال الظاهرة كما تلاحظ الحديث الأموال الظاهرة الأموال الظاهرة لاحظوا لما يقولك وإياك وكرائم أموالي. ولهذا يقول حافظ الحجر وأطبق الفقهاء على أن لأرباب الأموال الباطنة مباشرة الإخراج. الأموال الباطنة مثل الفلوس لأمثال وشد من قال بوجوب الدفع إلى الإمام. واضح الآن. إذن كلام العلماء هنا بأنها تدفع في أي أموال الأموال الظاهرة الأموال الظاهرة مثل زكاة السائمة أيضا مثل إيش يعني الخارج من الأرض ونحو ذلك. أما الأموال الباطنة كما يملك الإنسان من من من النقدين ونحوهما فلا يدخل في هذا الحكم كما ذكر ذلك إيش ابن حجر وجعله إجماعا. طيب وفي حديث الأعمام قال فيه أنه لا يجدفع الغني هذا واضح ولا لكاف غير المؤلف. نعم إذا كان مؤلف فإنه إيش نعم بناء على الآية والمؤلفة قلوب. وأن الزكاة واجبة في مال الصبي والمجنون وجد دلالة كما قال إيش يعني عموم الحديث يعني ما دام هذا المجنون أو هذا الصبي عنده مال يعني بلغ النصاب وحال عليه الحل فتجب فيه زكاة خلافا لمن من الذي قال أنه لا تجب يوم إيش الأحناف. طيب قلت هو الفقير إذا أفرد في اللفظ تناول مسكينه بالعكس قرأ شيخ الإسلام. نعم قرأ شيخ الإسلام في كلام طويل في كتاب الإيمان ومن قرر هذا المعنى أيضا بالقيم قرره بالرجل في شرح حديث جبريل الطويل. والشاهد لهذا أنه جعل ذلك قاعدة أن من الأسماء ما يكون له معنى عند إيش عند الإطلاق فإذا اقترن بغيره صار له إيش صار له معنى يخصه. فالفقير له معنى عند الإطلاق فيدخل في مسكين إذا جاء على سبيل الإطلاق والعموم. لكن إذا اقترن الفقير مسكين صار كل واحد منهم إيش معنى يخصه كما في الآية الكريمة إنما الصدقات للفقراء والمساكين. وبهذه القاعدة أيها تزيل كثير مشكلات إشكال موضوع الإسلام والإيمان موضوع الكفر والنفاق موضوع البر والتقوى. لما قال تعالى وتعاون على البر والتقوى البر إذا ذكر واحدة دخل في التقوى وكذا التقوى إذا ذكرت واحدة. لكن إذا اقترنا صار لكل واحد منهم معنى خاص صار البر ما يتعلق بخلقك مع الناس والتقوى ما بينك وبين الله سبحانه. طيب قال فإياك وكرام أموالهم. قال صاحب المطالع المراد بصاحب المطالع هو الكتاب اسمه مطالع أنوار على صحاح الآثار. مطالع أنوار على صحاح الآثار لابن قرقول، لابن قرقول المتوفى سنة 69 500. والكتاب يعنى بإيش؟ بغريب الصحيحين، غريب الصحيحين، الغريب الذي يعرف في البخاري ومسلم. طيب قال واتق دعوة المظلوم. نعم، هنا قال اجعل بينك وبينها وقاية. ذكر الشراح الحديث الذي أخرجه أحمد أنه عليه الصلاة والسلام قال دعوة المظلوم مستجابة، وإن كان إيش؟ وإن كان فاجرا ففجوره على نفسه. هذا الحديث أخرجه أحمد وحسنه المنذري وابن حجر. قال عليه الصلاة والسلام دعوة المظلوم مستجابة، يعني حتى لو كان فاجر، حتى لو كان ابن كافر، أليس كذلك؟ أورد المنصور إشكال، وأن الله تعالى قال في سورة غافر الظاهر وما دعاء الكافرين إلا في ضلال، إلا في ضلال. هذه الآية يحتج بها بعض العلماء على أن الكافر إيش لا يستجاب له، لكن ظاهر الآية كما قال المنصور. قال المراد في آية وما دعاء الكافرين، قال المراد دعاءهم للنجاة من نار الآخرة، كما في سياق الآية كذلك. قالوا فادعوا، جاء الرد إيش؟ وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. الكلام هنا إيش؟ أنهم يدعون إيش؟ ماذا؟ بالنجاة من النار. فلا شك الدعاء مستجاب في ذلك المقام. قال المراد دعاءهم للنجاة من نار الآخرة، وأما دعاءهم لطلب الانتصاف ممن ظلمهم في الدنيا كما في الحديث فلا تنافيه الآية. واضح الآن؟ إذا الآية وما دعاء الكافرين إلا في ضلال، نعم ضلال بمعنى إيش؟ أن دعاءهم لا ينفع في النجاة من إيش؟ من النار، عاد الله منها. وأما ما جاء في الآية في الحديث نعم، ودعاءهم ينفعهم في الانتصاف لمن إيش؟ في الانتصاف ممن ظلمهم. طيب رحمك الله. بعدها ذكر الشيخ رحمه الله الإشكال الذي أورده في قضية أن الحديث هنا حديث معاذ لما بعث سلم معلما وأميرا وقاضيا، أنه يعني اقتصر على الأمور الثلاثة، الشهادة والصلاة والزكاة، ولم يذكر إيش الصوم إيش والحج. وجاءت يعني حديث أخرى فيها ذكر الصيام، بعضها ذكر الحج، يعني نعم. فما من كيف نجمع بين هذه الحديث؟ ذكر عندك كلام في الإسلام، قال عندك أجاب بعض الناس. قبل كلمة أجاب بعض الناس، يعني حتى لا تظنوا أن الشيخ الإسلام يتكلم عن حديث الباب فقط، لا، الشيخ الإسلام يتكلم عن ماذا؟ عن عموم الأحاديث. يعني عندك حديث ذكر فيها الثلاثة، ليس كذلك؟ الشهادة والصلاة والزكاة، وفي حديث ذكر الصيام، وفي حديث ذكر إيش؟ الصيام والحج، ليس كذلك؟ فشيخ الإسلام الآن يعني يتحدث عن ماذا؟ عن جمع بين إيش؟ الحديث، ولا يتحدث فقط عن حديث إيش؟ معرفة. فلهذا قال الشيخ الإسلام قبل الكلام اللي ذكره المحقق الشارح، فلما كان في بعض الأحاديث ذكر بعض الأركان دون بعض أشكل ذلك على بعض الناس، هو يتكلم عن إيش الجمع بين هذه الحديث. أورد الشيخ رحمه الله جوابا الشيخ الإسلام ورده، وماذا؟ أن بعض لما أراد أن يجمع بين الحديث كيف أن بعضها فيها ذكر الصلاة والزكاة، بعضها فيها الصيام، بعضها، فقال بعضهم إيش أن الراوي إيش اختصر. فرده الشيخ الإسلام وقال هذا يؤدي إلى ماذا؟ إلى الطعن الرواة. هذا الجواب رده الشيخ الإسلام. ثم ذكر الجواب الثاني والثالث. الجواب الثاني قال أحدهما أن ذلك بحسب نزول الفرائض، يعني ذكرت الصلاة والزكاة في أول أمر قبل أن إيش يفرض الله تعالى إيش الصوم ثم الحج. يعني هذا الجواب طبعا هل يتأتى على حديث معاذ؟ قال أنك محقق، قال قلت نعم، وهم كلام الشيخ سليمان، وهذا من أحد المتأخرة ولم يذكر فيها. نعم، فهذا الجواب ما يتأتى على حديث معاذ، لأن حديث معاذ متأخر، ومر بنا أنه أرسله سنة كم؟ السنة العاشرة أو التاسعة على أبعد تقدير. نعم، وقد فرض الصوم والحج. إذن الجواب الثاني هو الأليق، نعم، أنه قال كان يذكر في كل مقام ما يناسب، ويذكر تارة الفرائض التي يقاس عليك الصلاة والزكاة. إذن الجواب الذي يعني يرتضى في هذا أنه سلم اقتصر على الزكاة والصلاة مع الشهادتين، باعتبار أن هذه هي العبادة التي إيش يعني يقاتل عليها. نعم، قال عندك نعم. وأما الصوم خاصة، وكما عرف أنه ماذا عبادة، ماذا عبادة قلبية، والحج ما يجب إلا مرة واحدة في العمر، لا يجب على كل شخص، لا يجب إلا مرة واحدة على المستطيع. كذلك أما الصلاة والزكاة تجب على كل مسلم، الصلاة تجب على كل شخص، الزكاة تجب على كل من ملك النصاب وحال عليه الحول. إذن هنا قال فيذكر تارة فرائض التي يقاتل عليها كالصلاة والزكاة. قال عندك هنا فإما أن يكون قبل فرض الحج كما في حديث وفد عبد القيس ذكر الصوم لكن ما ذكر إيش الحج، لأن الحج إيش لم يفرض بعد. طيب إلى آخر كلامي رحمه الله. هذا الكلام الذي قرأناه تجدونه في كتاب الإيمان الأوسط، كتاب الإيمان الأوسط الجزء السابع من الفتاوى صفحة 604 إلى 609، الفتاوى السابع 604 إلى 609 هو كتاب الإيمان الأوسط، والمؤلف أو الشارح أصلي الشيخ عبد الرحمن الحسن ساقه إيش مختصرا. إذن عندنا جوابان ارتضاهما شيخ الإسلام، هناك جواب ذكر الشيخ ابن باز رحمة الله عليه لماذا اقتصر النبي عليه الصلاة والسلام على هذه الثلاثة. يقول الشيخ عبد العزيز رحمة الله عليه يقول اقتصر على هذه الثلاثة لأنها أهم الأمور، ومن أجاب إليها أجاب إلى ما سواها، من أجاب إليها، من أجاب إلى الشهادة والصلاة والزكاة أجاب إلى ما سواها من إيش من الصوم الحج. قالوا لذلك اقتصر عليه القرآن في قوله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. الشيخ يقول باعتبارنا أهم شيء، وأن من حققها إيش حقق إيش ما عدا هنا يعني تنبيه لما قال الشيخ فلهذا علق ذلك بالصلاة والزكاة دون الصوم وإن كان واجبا للصوم كما في آيتي براءة. ما المقصود بآيتي براءة؟ أي نعم في قوله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وإخوانكم في الدين، يعني هذه الآية الأولى، والثانية فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، هذا المقصود بآيتي براءة. والله أعلم. طيب تفضل. قال المصنف رحمه الله تعالى ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه وسلم قال يوم خيبر لأعطين الراية هذا رجلا يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله يفتح الله على يديه بات الناس ويدركون ليتهم أيهم يعطاها. لما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقالوا أين علم يطالب؟ فقيل ويشتكي عينيه فأرسلوا إليه فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرئ لم يكن به وجع فأعطاه الراية فقال امكث على رزقك حتى تنزل بصحتهم ثم ادعو من الإسلام واخبره بما يجب عليه من حق الله تعالى فيه، والله أن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم يدوكون أن يخوضون قال في الشرح قوله عن سهل بن سعد أي بن مالك بن خالد الأنصاري الخزرجي السعدي والعباس صحابي شهير أبوه صحابي أيضا مات سنة 88 وقد جاوز 100. قوله قال يوم خيبر في غزوة خيبر في الصحيحين عن سلمة الأكوع قال كان علي رضي الله عنه قد تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر وكان أرمدا فقال أنا أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج علي رضي الله عنه فلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم. فلما كان بمساء الليل التي فتح الله عز وجل في صباحها قال رسول الله لأعطين الراية أو ليأخذن الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله يحبه، فقال يحب الله ورسوله يفتح الله على يديه، فإذا نحن بعلي ونرجوه، فقال هذا علي، فأعطاه رسول الله الراية ففتح الله عليه. قال لأعطين الراية قال الحافظ في الرواية برائدة إني دافع اللواء إلى رجل يحبه الله ورسوله، فصرح جماعة من أهل اللغة بترادفهما، لكن روى أحمد والترمذي من حديث ابن عباس كانت راية رسول الله وسلم سوداء ولواه أبيض ومثله عند الطبراني عن بريدة وعند ابن عدي عن أبي هريرة، وزاد مكتوبا فيه لا إله إلا الله محمد رسول الله. قوله يجب يحب الله ورسوله يحب الله ورسوله فيه فضيلة عظيمة لعلي رضي الله تعالى عنه. قال شيخ الإسلام ليس هذا الوصف مخصصا بعلي ولا بالأئمة، فإن الله ورسوله يحب كل مؤمن تقي يحب الله ورسوله، لكن هذا الحديث من أحسن ما يحتج به على النواصب الذين يتولون ويكفرون ويفسقون كالخوارج لكن هذا الاحتجاج لا يتم على قول الرافضة الذين يجعلون النصوص الدالة على فضيلة الصحابة كانت قول رجتهم، فإن الخوارج تقول في علي مثل ذلك، لكن هذا باطل، فإن الله تعالى رسوله لا يطلق مثل هذا المدح على من يعلم الله أنه يموت كافرا. ففيه إثبات صفة المحبة لله خلافا للجهمية قول يفتح الله عليه صريح في البشارة لحصول الفتح فهو علم من أعلام النبوة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا بليلتهم يدكون قال المصنف يخوضون أي فيما إدفاعها إليه وفيه حفظ الصحابة على الخير واهتمام به وعلو مراتبهم في العلم والإيمان قوله يجمع عطاها وبرفع أي على البناء لضيفته وحذف صدر صلتها قوله فلما أصبحوا غلب على رسول الله كلهم يرجو يعطاها وفيه رواية أبو هريرة عند مسلم أن عمر قال ما أحببت الإمارة إلا يومئذ قال شيخ الإسلام إن في ذلك شهادة النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بإيمانه باطن وظاهر وإثبات لموالاته لله تعالى ورسوله ووجوب موالاته مؤمنا له وإذ شهد النبي صلى الله عليه وسلم معينا بشهادة أو دعا له وحب كثير من الناس ليكون له مثل هذه تلك الشهادة مثل ذلك الدعاء وأن كان النبي صلى الله عليه وسلم يشهد بذلك لخلق كثير ويدعو لخلق كثير وهذا كشهادة بالجنة ثالث من حيث عبد الله والسلام وإن كان قد شهد بالجنة بآخرين والشهادة بمحبة الله ورسوله الذي ضرب في الخمر قوله فقال أين علي بن أبي طالب في سؤال الإمام عن رعيته وتفقد أحوالهم قوله فقيل هو يشتكي عليه من الرمد كما يسمى مسلم عن سعد بن وقاص فقال ادعوا علي عليا فأتي به أرمد حديث وفي نسخة صحيحة بخط المصنف فقيل هو يشتكي عليه فأرسل إليه مني للفاعل وهو ضمير مستتر في الفعل راجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويحتمل أن يكون مبنيا لما لم يسمى فاعله ولمسلم من طريق ياسم سلم عن أبيه قال فأرسلني إلى علي فجئت به أقوده أرمد قوله وصق بفتح الصاد أي تفل قوله ودعا له فرئه فهو بفتح الراء والهمزة يعوفي في الحال عافية كاملة كأن لم يكن به وجع من رمد ولا ضعف بصر وعند الطبراني من حديث علي فما رمدت ولا صدعت من دفع النبي صلى الله عليه وسلم إلي الراية وفيه دليل على الشهادتين قوله فأعطاه الراية قال المصنف رحمه الله تعالى فيه الإيمان بالقدر لحصولها لمن لم يسع ومنعها عمن يسع عمن سعى وفيه أن فعل الأسباب مباحة والواجب المستحب لا ينافي التوكل قوله فقال انفض على رسلك بضم الفاء ورسلك بكسر الراي وسكون السين أي على رفقك من غير عجلة وساحتهم فناء أرضهم وهو ما حولها وفيه الأدب عند القتال وترك العجلة والطيش والأصوات التي لا حاجة إليها وفيه أمر الإمام عماله بالرفق من غير ضعف ولا انتقاض عزيمة كما يشير إليه قوله حتى تنزل بساحتهم قوله ثم ادعوهم إلى الإسلام أي الذي هو معنى شهادة لا إله إلا الله ومحمد رسول الله وإن شئت قلت الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله محمدا عبده ورسوله واقتضته الشهادتان من إخلاص العبادة لله وحده وإخلاص الطاعة له ولرسوله صلى الله عليه وسلم ومن هنا طابق حديث الترجمة كما قالت عن نبيه قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم إلا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى الإسلام والاستسلام لله وهو الخضوع له والعبودية له وكذا قال أهل اللغة. وقال رحمه الله تعالى ودين الإسلام الذي ارتضاه الله وبعث به رسله والإسلام له وحده فأصله في القلب الخضوع له وحده وعبادته وحده دون ما سواه فمن عبده وعبد معه إلها آخر لم يكن مسلما واستكبر عن عبادته لم يكن مسلما في الأصل هو من باب العمل عمل القلب والجوارح أما الإيمان فأصل تصديق القلب وإقرار معرفته فهو من باب قول القلب المتضمن عمل القلب انتهى. تبين أن أصل الإسلام هو التوحيد ونفي الشرك في العبادة وهو دعوة جميع المرسلين هو الإسلام لله تعالى بالتوحيد المكاد له بالطاعة فيما أمره به على أرسل رسله كما قال تعالى عن ولرسله أرسله أن اعبدوا الله واتقوه واطيعون. وفيه مشروعية الدعوة قبل القتال لكن إن كانوا قد بلغتهم الدعوة جاز قتال ابتداء لأن النبي صلى الله عليه وسلم غار على بني المصطلق وهم غارون وإن كانوا لم تبلغهم الدعوة وجبت دعوتهم. عندنا في حديث سهل رضي الله عنه نقف على بعض المسائل التي مرت. أنا في قوله عليه الصلاة والسلام لا أعطينا الراية الراية كما ذكر حافظ بن حجر الراية بمعنى اللواء وهو العلم الذي في الحرب يعرف به موضع صاحب الجيش. صاحب الجيش أو المقدم في العسكر أو الإمام يكون معه ماذا؟ يكون معه اللواء. ثم ذكر أن بعض العلماء يفرقوا بين اللواء وبين إيش؟ وبين الراية كما ذكر ذلك بعضهم. والحافظ بن حجر يقول لعل التفرقة عرفية. التفرقة إيش؟ التفرقة من باب إيش؟ العرف وليس باب إيش؟ ليست تفرقة شرعية أو إيش؟ أو لغوية وإنما التفرقة إيش؟ من باب العرف. هكذا قال الحافظ رحمه الله في الفاتحة السابع صفحة 477 والسابع صفحة 477 قوله عليه الصلاة والسلام يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله في فضيلة علي. طبعا في هذا الحديث كما نبه بعض الشراح فيها صفة المحبة لله سبحانه وتعالى على وجه اللائق به ولا تفسر بها أنها إرادة للعام أو إرادة الثواب كما يقول ذلك الأشاعرة. طبعا هذا الحديث كما أشار شيخ الإسلام هذا أصح حديث في فضائل علي أصح حديث في فضائل علي رضي الله عنه. ثم قال شيخ الإسلام كما هو في المنهاج قال ليس هذا الوصف مختص بعلي ولا بالأئمة يقصد بالأئمة أئمة الرافضة لأن الرافضة ابن المطهر كان يحتج بهذا الحديث في أن علي نيش هو الحق بالإمامة يعني طور هذا الروايات لا تثبت اللي هو ابن المطهر أو كما يسميه شيخ الإسلام ابن المنجس. طيب نرجع كلام الشيخ قال فإن الله ورسوله يحب كل مؤمن تقي يحب الله ورسوله لكن هذا الحديث من أحسن ما يحتج به النواصب. مع هذا الحديث نقول حجة على من على النواصب والمقصود بالنواصب الذين ناصبوا عليا للعداء ناصبوا عليا للعداء كالخوارج ونحوهم. الحافظ الذهبي من باب الاصطلاح يفرق بين الناصب وبين الخارجي فيقول من أبغض عليا فهو ناصبي ومن كفر علي فهو خارجي ومن كفر علي فهو خارجي ومن أبغض علي فهو ناصبي. على كلام الحافظ الذهبي أن بينهما ماذا؟ عموم العيش وخصوص مطلق الوجه مطلق. إذا نقول إيش كل ناصبي خارجي ولا العكس؟ نقول نعم يقول كل خارجي ناصبي لكن ليس كل ناصبي خارجي فقد شخص يبغض علي رضي الله عنه لكنه لا يكفره لكن جزما الذي يكفر إيش ماذا؟ نعم الذي يكفر يبغض نسأل الله العافية. طيب قال لكن هذا الحديث من أحسن ما يحتج به عن النواصب الذين لا يتولونه ويكفرونه في السقوط الخارج. إذا الآن الشيخ لاحظ الشيخ سمى درايته بالحجة فالآن احتج بالحديث الرد على من؟ على النواصب والخوارج. لكن أيضا قال هذا الحديث إيش؟ لا يمكن يكون إيش؟ أي لا دليل الرافضة قال لكن هذا الاحتجاج لا يتم على قول الرافضة. طيب لماذا؟ نعم قال الذين يجعلون الاستدلال على فضائل كانت قبل ذلك. الرافض الآن لو جئت لهم مثلا بحديث فضائل أبي بكر عمر عثمان ونحوهم قال هذا قبل إيش؟ قبل الردة. هذه الحجة احتج بها من؟ الخوارج أنفسهم. الخوارج لما تأتيهم بهذا الحديث يقول هذا إيش قبل إيش؟ قبل الردة من؟ قبل الردة علي نصر العافية. لكن لما نأتي عندنا الرد العام على الخوارج وعلى الروافض أن الله تعالى عندما يثني على الصحابة نعم ويشهد لهم وتذكر عدالتهم الله تعالى لا يثني على من إيش قد علم أنه ماذا يموت كعب لما يثني على الشخص بعينه مثلا كما جاءت ذلك النصوص. وهذا تعرف النصوص في فضل الصحابة يعني متواترة والصحابة يعني عدول كما حكى الإجماع غير واحد. طيب هنا قال يفتح الله عليه قال لا شك هذه من أعلام النبوة عليه الصلاة والسلام. نتجاوز هذا إلى أن قال الشيخ الإسلام أن في ذلك شهادة وسلم لعلي. طبعا بعض الروافض قالوا كون عليه الصلاة والسلام قال لأعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله يحبه يفتح الله على يديه. الرافضة ماذا قالوا؟ قال مفهوم المخالفة ماذا؟ أن غيره إيش؟ لا ليس له لفت على عبد فقط هذا عبد بالله بل قال إيش؟ أنه لا ليس له ذلك يعني لا يحب رسوله يحب رسوله. فجاء الرد عليهم أن ذلك بمجموع الوصف يعني هذا الوصف الذي جمع بين ثلاث أمور يحب الله ورسوله يحب هذا الأمر يتحقق العلي. لكن هل تحقق الغير علي؟ طبعا لا يعني الفتح وقع على يد من؟ على يد علي. خط أنه جاءت بعض الروايات أن بعض الصحابة من قبل علي حاول الفتح إيش لكن إيش لم يتيسر لهم ذلك. فالمقصود أن ذلك إيش بمجموع إيش هذه الأمور الثلاثة. طيب أين علي؟ قال سؤال اليوم عن رعيته هذا واضح. قال هنا يعني من باب التوضيح قال ادعوا لي علي. علق شيخ الإسلام هنا في المنهاج قال وكان هذا التخصيص جزاء مجيء علي مع الرمد يعني لأن علي إيش أرمد واستجاب لما استجاب لجانب سلم يعني. وهذا لاحظ يعني في رد على الرافض لأن الرافض دينه مبني على ماذا؟ على الابتداع على الابتداع وعدم الاتباع. لكن علي وهو أرمد رضي الله عنه لما قال ادعوا لي عليا نعم فما كان علي إيش لأنه إيش استجاب وجاء أو جاء به كما في رواية أخرى. قال شخص لو كان هذا التخصيص جزاء مجيء علي مع الرمل التخصيص له إيش يحب الله رسوله كذا كذا يعني. قال فأرسل إليه مبني الفاعل اللي هو من أرسل إليه النبي عليه الصلاة والسلام يعني. قال هو ضمير مستتر في المعنى ويحتمل يكون مبنيا لما لم يسمى فاعل تكون إيش فأرسل إليه. لما نقول أرسل إليه معنى إيش كما في رواية أخرى أنه إيش جاء به ماذا يقاد رضي الله عنه يقوده من سلمة ابن الأكوع وقال من طريق إياس بن سلمة على أبيه له سلمة ابن الأكوع. قال فدعا له فبرئ يعني هي فبرئ ويجوز أيضا إيش وقال بفتح الراء والهمزة براء ويجوز أيضا إيش بكسر الراء كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر. يقول وعند الطبراني من حديث علي قال فما رمت ولا صدعت منذ دفع سلمة إلي الراية. في رواية في عند البيهقي في دلائل النبوة قال نعم فما وجع علي حتى مضى لسبيله أن علي ما أصابه وجع في عينه حتى مضى لسبيله يعني حتى إيش حتى مات رضي الله عنه. والحديث هذا يدل إيش على يعني هذا يعتبر من علامات يعني النبوة له عليه الصلاة والسلام. وأيضا فيه أيضا إيش مشروعية التبرك بماذا بريقه عليه الصلاة والسلام. لكن هذا يختص به ولا ما يختص؟ يختص به. طيب من أين أتينا بالتخصيص؟ يعني نقول هذا التخصيص إيش أن كبار الصحابة أبو بكر عمر ما كان أحد منهم إيش يتبرك إيش بفضل شرابهم أو سؤره أو كذا يعني. فكون هذا لم ينقل عن كبار الصحابة أنه كان يتبرك بعضهم ببعض أو يتبرك صغار الصحابة كبار الصحابة يعني كون هذا لم ينقل مع توفر دواعي النقل هذا يدل على الترك ماذا السنة ولا ماذا أن ترك ذلك وسنة ويبقى التبرك يختص بالنبي عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام. هنا لما قال سلم حتى تنزل بساحتهم نبه الشيخ عبد العزيز بن باز لما يعني يقرب منهم يكون هذا ماذا يعني أدعى لبعد الشجاعة في كل المؤمنين وأيضا إرهاب أعدائهم. أيضا تلحظ في وصيته السلام جمعت بين أمرين لما قال انفذ على رسلك يعني على مال على رفق وأيضا لما قال تنزل بساحتهم وجمع بين الرفق وجمع بين إيش إظهار القوة لا تعارض. الأمر الآخر لما نبه إيش قضية إيش ترك إيش الأصوات الطائشة التي لا حدث إليها نقل عن بعض السلف أنهم كانوا يحبون الصمت إيش في ثلاثة مواطن عند الجنازة وعند الذكر وعند القتال نقل ذلك عن بعض السلف. طيب بعد ذكر كلام شيخ الإسلام رحمه الله في معنى الإسلام أو قبل هذا قالوا من هنا طابق الحديث الترجمة الحديث الترجمة لأنه يعني قال ثم ادعوه إلى الإسلام للترجمة ترجمة ماذا العنوان الباب ما هو العنوان عندك إيش الدعاء إلى الشافع إذن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخاطب صحابته ويأمرهم يعني في حال السلم وفي حال قتال بماذا بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. بعث معاذ معلما وأميرا فأمره بالدعوة التوحيد بعث عليا لقتالها لخيبر فأمره إيش بماذا بدعوتهم. ذكر الشيخ عندك معنى الإسلام وخلاص كلام شيخ الإسلام أن الإسلام هو إسلام القلب والجوارح يعني عمل القلب ولهذا تعرفون من شروط لا إله إلا الله ماذا شرط إيش الانقياد والانقياد عمل قلبي فالإسلام يجمع بين عمل القلب وعمل الجوارح والإيمان يجمع بين ماذا وماذا بين قول القلب اللي هو التصديق وعمل القلب هنا وهذا يبين لك إيش أنه لما نقول أن الإسلام شيء والإيمان شيء لا يعني المغايرة التامة بل لا إسلام إلا بإيمان ولا إيمان إلا إيش إلا بإسلام. الكلام الذي سمعناه من كلام شيخ الإسلام ذكر عندكم الحالة المحرر وليس كذلك مجموع الفتاوى السابع صفحة كم يعني هو يبدو في غلط مطبعي هي 263 له كتاب الإيمان كتاب الإيمان الكبير. قالوا فيه مشروعية الدعوة قبل القتال هنا باختصار دعوتهم إن كان لم يدع من قبل فتكون دعوة ماذا واجبة لكن إن دعوا ولم يستجيبوا ثم شرع أهل الإسلام بقتالهم فيستحب في هذه الحالة إيش الدعوة. إذن دعوة الكفار على يمكن نقول على قسمين تكون واجبة إن لم يدعوا من قبل أما إن كانوا دعوا فتكون الدعوة الأخرى إيش مستحبة. لكن هل يجوز أن يقاتلوا بغتة دون الدعوة المستحبة كما فعل مسلم عايش مع بني مصر انه ايش غار عليهم وهم غارون على حين غفله. طيب لعل نقف لهذا بالله التوفيق وصلى الله وسلم على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.